سادس. والآن عندها أصبحت أم لها 5 أطفال. هذه لو أنها تزوجت بنتها أيضا في نفس السن حتكون أيضا جدة في وقت جدة.